فمن رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به، وأن يصل عنك فتنة مدحهم وثنائهم، وأقبل على الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله بعزة وجل مثبتنا جميعا على طاعته ومرضاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.